بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالسنا في علم الصرف مع متن بناء الأفعال. قبل أن أكمل الحديث في الأبواب، أبواب الثلاثي المزيد، يحسن هنا أن أنبه تنبيها مهما جدا حول قضية القياسية، يعني كون البناء قياسيا، وكون ما نقوم به من الأعمال قياسيا أو غير قياسي، يعني ما نقوم به من الأعمال والتصريفات. نعم، أقول هنا إذا نظرنا إلى هذه الأبنية وهذه الأبواب، هذه الأنواع، من جهة قياسية، فلا بد أن ننظر إليها من جهتين مختلفتين، لا بد أن نحدد الجهة التي ننظر إليها. فأقول أمامنا جهتان، أمامنا اعتباران، أمامنا مكانان. نعم، يمكن أن ننظر من خلالهما إلى قضية القياس وعدم القياس. أولا بالنظر إلى البيت في داخله، بالنظر إلى الباب في داخله على أنه بيت واحد هكذا مغلق، النظر إلى البناء، النظر إلى الباب. نعم، العائلة، أن تقول باب فعل يفعل، باب فعل يفعل، باب فعل يفعل، أن تقول باب فعل يفعل، وهكذا. هذا هو النظر الأول، أن تقول باب فعل يفعل تفعيلا، باب فاعل يفاعل مفاعلة، باب أفعل يفعل إفعالا. فقلنا فعل يفعل تفعيلا أو أفعل يفعل إفعالا، نقول هنا أفعل يفعل إفعالا. نعم، نقول هذا باب الإفعال. نعم، باب الإفعال نسمي بماذا؟ بالمصدر. وفعل يفعل مفاعلة وفعالا وفيعالا، نقول هذا باب ماذا؟ هذا باب المفاعلة. نعم، وفاعل يفاعل، أو لا، معذرة، فعل يفعل تفعيلا، فعل يفعل تفعيلا، هذا باب التفعيل. وفاعل يفاعل مفاعلة، هذا باب المفاعلة، هذا باب المفاعلة. نعم، فنسمي بالمصدر. فنقول بالنظر إلى نفس الباب، بالنظر إلى نفس الباب في داخله، معنى كونه قياسيا أنك إذا وقفت على أحد مكوناته فإنك تصل إلى كل المكونات بالقياس، يعني تقول هنا سيكون كذا أو كذا أو كذا. نعم، فيقول لك مثلا فعل يفعل، هذا قياسي. لماذا؟ لماذا قياسي؟ لأنك إذا وقفت على فعل فإنك تأتي بيفعل دون تفكير. إذا وقفت على الماضي فعل فإنك تصل إلى يفعل دون تفكير، دون تفكير. نعم، وإذا وقفت على يفعل وكان طبع سجية لزوم، كان للسجية وكان دالا على اللزوم، يمكنك أن تصل إلى الماضي. نعم، يعني تلتقط أحد مكونات الباب فتصل إلى بقية المكونات، هذا معنى كون الباب قياسيا. نعم، قلنا في فاعل، فاعل يفعل، قلنا إذا وقفت على الماضي فاعل، إذا وقفت على الماضي فعل، فلم تجده من ماذا؟ فلم تجده من باب من المعدودات المحفوظات في باب فعل يفعل، فقل مباشرة فعل يفعل. ولذلك قلنا إن باب فعل يفعل وفعل يفعل قياسيان، وبقية الأبواب في الثلاثي المجرد ليست قياسية، نعم. وهكذا، فأنت هنا تنظر إلى نفس الباب. أنت إذا وقفت على أفعل، فتقول أفعل يفعل، إفعالا، تقول أفعل يفعل إفعالا، أكرم يكرم إكراما، نعم. فنقول المصدر هنا قياسي، لأنك إذا وقفت على أفعل فإنك تقول إكراما، تقول يفعل يفعل أفعل يفعل وإفعالا، تقول أكرم يكرم وإكراما، وهكذا. هذا بالنظر إلى نفس الباب، نعم. هناك نظر آخر لم أتعرض له من قبل، وهو: هل يجوز لي، وهو السؤال الذي سأله أخونا، هل يجوز لي أن أنتقل من باب إلى باب دون الوقوف على السماع فقط لأجل المعاني؟ الجواب: لا. الأوزان في داخل البيت سماعية، أو اقتصار الباب على الأوزان سماعية، فلا تنقل الأوزان من باب إلى باب إلا من خلال السماع، إلا ما قالوا في باب ماذا؟ فيما درسناه قطع الصوت، لأين سمعتم نعم في الثلاثي المجرد. نعم، قلنا يفعل، فعل يفعل وفعل يفعل، هذان البابان قياسيان، وبقية الأبواب في الثلاثي المجرد ليس قياسيا. نعم، بمعنى أنك لابد أن تقف فيه على الأبنية في داخل البيت، في داخل هذا الوزن. تعرفون قلنا من قبل إن الباب أوزان كثيرة، ولكننا نكتفي هنا في هذا المقام بالماضي والمضارع وبالمصدر، ولكنه الباب، هذا الباب كثير. نعم، فلو وقفنا في داخل الباب الواحد، في داخل البناء الواحد، لو وقفنا على أحد مكونات البناء فأطردناه في بقية الأبواب، فنقول هنا هذا قياسي، أطلقناه في بقية الأبنية في داخل هذا البناء، في داخل هذا الباب. يعني إذا أتيت بالماضي تستطيع أن تأتي بالمصدر، وتستطيع أن تأتي بالمضارع وبالأمر، فنقول هذا قياسي، ولذلك قلنا في فعل يفعل هذا قياسي. لماذا قلنا هذا قياسي؟ لأنك لا تجد فعل إلا ويفعل، نعم. أما إذا وجدت، إذا وجدت فعل، فمن المحتمل أن يكون فعل يفعل، ومن المحتمل أن يعني باب نصر ينصر، ومن المحتمل أن يكون فعل يفعل من باب ضرب يضرب، ومن المحتمل أن يكون من باب فعل يفعل، من باب فتح يفتح، واضح؟ فما الذي يحكمك في ذلك؟ السماع. لا شيء إلا السماع. أن تقول هنا مل، أنا عندي الآن ماضي على وزن فعل، نقول هذا سماعي، لابد أن تقف فيه على السماع. لماذا؟ لأنك عندك فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، أليس كذلك؟ ولكنك إذا وقفت على فعل يفعل فلا يوجد فعل إلا وهو يفعل، فهو قياسي من هذا الجانب أنه وضع للازم وللتداع والسجايا. ولذلك قالوا كلما وجدت فعل فقل يفعل بلا تفكير ولا بحث، لا تنظر في الكتب، كلما وجدت فعل قل يفعل. نعم. وكذلك في فعل يفعل، قالوا إذا وجدت فعل يفعل ولم تره من الأفعال المعدودة المحفوظة في فعل يفعل، لأن فعل يفعل سماعي، نعم هو أفعال هكذا محفوظة معروفة لا يضاف إليها، إذا لم تجد فعل من باب فعل يفعل فقل فعل يفعل، إذا وجدته في فعل يفعل فهو إذن من هذا المحفوظ في فعل يفعل، أما إذا لم يكن فيه فقل فعل يفعل كما قلت فعل يفعل. نعم. وفيما عدا الثلاثي المجرد نأتي بعد ذلك إلى المصدر، سيكون المصدر قياسيا، بمعنى أنك تستطيع من خلال قاعدة أن تستخرج المصدر من خلال معرفتك بالماضي كما سيرد معنا إن شاء الله تعالى اليوم. نعم. هذا بالنظر إلى الباب الواحد. نعم. هناك نظر آخر بالنسبة إلى الأبواب. هل يجوز لي أن أنقل المسموع في باب إلى باب آخر لأدل على نفس هذا المعنى؟ الجواب لا، لابد من السماع. لا يجوز لك أن تنقل وتصرف الأفعال بين الأبواب إلا ما ذكروه في فعل يفعل، حينما قالوا كل شيء، يعني فيما درسناه، كل شيء أردت أن تجعله سجية وطبعا وكان يصلح أن يكون سجية وطبعا فأدخله في باب فعل يفعل. نعم. هذا بما يتعلق بالأبواب بينها وبين بعضها، فيما يحمله كل باب من الأوزان، وهل يجوز نقل الموزونات بين الأبواب وتصريف الموزونات بين الأبواب؟ لا، هذا سماعي يوقف به على السماع. إذن ستقول وما إذن فائدة علم الصرف؟ ما الذي أستفيده من علم الصرف؟ تستفيد أنك إذا كان الباب قياسيا، هذا من مثلا، يعني مثلا أنك إذا أنه إذا كان الباب إذا كان الباب سماعيا إذا كان الباب قياسيا إذا كان الباب قياسيا ووقفت فيه على وقفت فيه على واحد على على أحد مكوناته استطعت أن تأتي بالباقي، إذا كان هذا الباقي قياسيا كالمصادر القياسية. وكذلك هذا يحصر لك إذا أردت أن تقرأ في كتب أهل العلم، هذا يحصر لك الكلام. أنت حينما تدرس علم مصطلح الحديث تدرس ما معنى الحديث المدلس وما معنى الحديث المرسل وما معنى الحديث المنقطع والمعضل والمعلق، لأنك ستجد هذه المصطلحات في كتب أهل العلم. فإذا فهمتها معاني هذه الكلمات من كتب علم المصطلح فقرأت في كتب أهل العلم وجدتهم يقولون هذا حديث مرسل، هذا حديث منقطع، هذا حديث معضل، هذا حديث معلق، هذا بلاغ، هذا كذا. إذا وجدت هذا فهمت ما هو المراد. كذلك إذا كنت تقرأ في كتب أهل العلم فقيل لك، وكان حتى لو كان كتابا في شرح الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشرح الحديث فيقول لك هذه الكلمة أو هذا الفعل من باب هذا الفعل من باب نصر ينصر، هذا الفعل من باب أكرم يكرم، هذا الفعل من باب أكرم يكرم مثلا. نعم. فأنت تذهب بذهنك تفهم ما الذي يراد هنا، تستحضر الباب الذي درسته. إذن أنت التقطت خيطا هنا، ما هو؟ أن هذا الفعل، هذا الإمام، هذا العالم قال لي هذه المعلومة التي عرفها من خلال السماع. انظر، هذه المعلومة التي عرفها من خلال السماع، قال لي إن هذه الكلمة، إن هذا الفعل من باب أكرم يكرم إكراما، إن هذا الفعل من باب قاتل يقاتل مقاتلة. أنت تستحضر ما درسته في هذا الباب، تستحضر ما درسته في هذا الباب، وتفعل ماذا؟ تجري على هذا الكلام، على هذا الفعل الذي تقرأه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تجري عليه ما درسته في هذا الباب في علم الصرف. فحتى لو كانت الأبواب كلها توقيفية، ولو كان التوقيف سماعيا، ولو كان السماع مستغرقا لكل جزئية في الصرف، أنت تعلمت قانون، تعلمت قانونا. إذا وقفت على هذه الكلمة السماعية وأنها من باب كذا، وقال لك عالم إنها من باب كذا، عرفت أين تندرج في علم الصرف، في الأبواب، في هذه الأبواب السماعية في علم الصرف، على أن الصرف فيه قياس كثير يمكنك أن تستعمله ابتداء دون رجوع إلى ماذا؟ دون رجوع إلى المعاجم والقواميس. نعم. قلنا هناك في المحاضرة الماضية، قلنا هناك الثلاثي المجرد، وهناك الثلاثي المزيد، أو المزيد على الثلاثي المجرد. نعم. وهو على أنواع، الثلاثي المزيد بحرف، الثلاثي المزيد بحرف، وهو الأبواب الثلاثة التي درسناها. وهناك المزيد على الثلاثي المجرد بحرفين، وهو خمسة أبواب. وهناك المزيد على الثلاثي المجرد بثلاثة أحرف، وهو أربعة أبواب. نعم. اثنا عشر بابا، الثلاثي المزيد بحرف ثلاثة أبواب، الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف بحرفين خمسة أبواب، الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف أربعة أبواب. معنا إذن اثنا عشر بابا. نعم. الثلاثي المزيد بحرفين هو الذي نشرع فيه اليوم، يأتي على خمسة أبواب. الثلاثي المزيد بحرفين يأتي على خمسة أبواب. نعم. أسمي الآن هذه الأبواب بأسماء مصادرها، لنكون قد طبقنا ما تعلمناه. فنحن قد تعلمنا أن الأبواب تسمى بأسماء مصادرها، عدا الثلاثي المجرد والرباعي المجرد، وعللنا ذلك في المحاضرة الماضية. فأقول الثلاثي المزيد بحرفين يأتي على خمسة أبواب، يأتي على خمسة أبواب. الأول باب الانفعال، باب الانفعال، باب الانفعال، انفعل ينفعل انفعالا. الثاني باب الافتعال، افتعل يفتعل افتعالا. الثالث باب الافعلال، افعل يفعل فعلالا. الرابع باب التفاعل، تفعل يتفعل تفاعلا. الخامس باب التفاعل، تفاعل يتفاعل تفاعلا. نعم. ونشرع في الباب الأول من أبواب الثلاثي المزيد بحرف. لحظة واحدة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني وهو من أنواع ماذا؟ من أنواع الثلاثي المزيد فيه، يعني مزيد على الثلاثي المجرد. النوع الأول مزيد بحرف، النوع الثاني مزيد بحرفين، النوع الثالث مزيد بثلاثة أحرف، فلا يدخل عليك في ذلك. نعم. قال: النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان على الثلاثي المجرد وهو خمسة أبواب. الباب الأول: انفعل ينفعل انفعالا، موزونه انكسر ينكسر انكسارا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة والنون في أوله. على خمسة أحرف لماذا؟ لأنه ثلاثي مجرد وزيد بحرفين فصار خمسة أحرف. نعم. قال: بزيادة الهمزة والنون في أوله، وبناؤه للمطاوعة. ومعنى المطاوعة حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، نحو: كسرت الزجاجة فانكسر ذلك الزجاج. فإن انكسار الزجاج أثر حصل عن تعلق الكسر الذي هو الفعل المتعدي، أثر حصل عن تعلق الكسر الذي هو الفعل المتعدي. نعم. قال هنا: وهو خمسة أبواب، وهو خمسة أبواب. قال: النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان على الثلاثي المجرد وهو خمسة أبواب. ما الذي جعله خمسة أبواب؟ الجواب هو الاستقراء، يعني استقراء كلام العربي. وقدم هذا الباب باب الانفعال، انفعل ينفعل انفعالا، لأن الزيادة فيه وقعت في الأول، لأن الزيادة فيه وقعت في الأول، ففي هذا في هذا موافقة الوضع للطبع، في هذا موافقة الوضع للطبع، أنت تبدأ من الأول لا من الآخر، هذا في الطبع، هذا في الطبع، فوافق الوضع الطبع في ذلك. نعم. وقدم الأفعال التي في أولها همزة على الأفعال التي في أولها التاء، كما سنلاحظ إذا انتهينا من هذه أو إذا أتينا على تمام هذه الأبواب. قدم الأبواب التي في أولها الهمزة على الأبواب التي في أولها التاء، لماذا؟ لأنها أشبه، لأنها أشبه بالثلاثي المزيد، لأنها أشبه بالثلاثي، أشبه بالثلاثي المزيد بحرف. الباب الماضي أو النوع الماضي أشبه بالثلاثي المزيد بحرف. نعم. متى تشبهه هذه الأبواب الجديدة الخماسية التي هي خمسة أحرف، ثلاثي مجرد وحرفان مزيدان؟ هذه الأبواب متى تشبه الباب الماضي؟ في حالة الوصل، في حالة الوصل. لماذا؟ لأن هذه الهمزة الزائدة هي همزة وصل. نعم. فتسقط عند الوصل وتثبت عند القطع، فنراها في النطق في حال الوصل كأنها رباعية، كأنها من الثلاثي المجرد، الثلاثي المزيد بحرف، كأنها من النوع الماضي، من الثلاثي المزيد بحرف، والحقيقة أنه خماسي، ولكن كأن هذه الهمزة حينما تقع كأنه يصير على أربعة أحرف، فشابه الباب الماضي من هذه الجهة، فقدموا انظر للدقة، فقدموا ما في أوله همزة وصل على ما في أوله التاء، لأن التاء لا تسقط بحال، لا في الوصل ولا في الابتداء، لا في الوصل ولا في القطع. نعم. فصار هناك شبه، صار هناك شبه بين ما في أوله همزة وصل وما في أول وما كان من الثلاثي المزيد بحرف، أنه يصير على أربعة أحرف في حال الوصل، لأن الهمزة تقع، لأنها همزة وصل بخلاف التاء، فأخره كأنه يقرب حتى ما يشبه فقط، ما يشبه فقط هكذا بأي وجه من الشبه، إذا لم يجد غيره قدمه استعمله. انظروا إلى دقة الترتيب عند العلماء. نعم. قال: وعلامته أن يكون على نعم إن فعل ينفعل انفعالا، موزونه إن كسر ينكسر انكسارا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة والنون في أوله، بزيادة الهمزة والنون نعم بزيادتها على ماذا؟ على الثلاثي المجرد. فلا تنسى أننا هنا نتكلم في أنواع وأبواب الثلاثي المزيد على الثلاثي المجرد، نعم، إما بحرف وإما بحرفين وإما بثلاثة أحرف. نعم. واعلم أن كل فعل زيد في أول ماضيه همزة، كل فعل زيد في أول ماضيه همزة فإنه يزاد قبل آخر مصدره ألف. كل فعل زيد في أول ماضيه همزة فإنه يزاد قبل آخر مصدره ألف. نعم. واعلم كذلك أن الهمزة في الماضي، إذا كان بعدها أربعة أحرف فصاعدا فهي همزة وصل. إذا كان بعد الهمزة أربعة أحرف فصاعدا فهي همزة وصل، تثبت في الابتداء ولا تثبت في الوصل، وإن كانت تثبت في الخط على كل حال. نعم. ومن هنا نعلم أن كل الهمزات التي تزاد في أول الماضي في أبواب الزيادات التي نحن بصددها كلها همزات وصل، ما عدا باب الإفعال، أفعل يفعل إفعالا، ها؟ لأنه بعد الهمزة المزيدة ثلاثة أحرف فقط، أفعل يفعل إفعالا، أكرم يكرم إكراما، بعد الهمزة ثلاثة أحرف فقط، فهذه همزة قاطع تثبت على كل حال ويقبح عدم النطق بها. نعم. لكن بقية الهمزات في هذا الثلاثي المزيد الذي نحن بصدده همزات وصل. نعم. قال وبناؤه للمطاوعة. ما هي المطاوعة؟ انظر نشرح ثم نستنتج التعريف الذي سيقوله المؤلف نفسه. أنت تقول كسرت الزجاج فانكسر الزجاج، أليس كذلك؟ وتقول فتحت الباب فانفتح الباب، أليس كذلك؟ إذن هناك فعل يقع منك ثم هناك فعل آخر يطاوعك على الفعل الذي فعلته أنت، فهناك أثر حصل بسبب تعلق الفعل المتعدي بمفعوله. أنت تقول كسرت، هذا فعل متعد فله مفعول، وهذا المفعول استجاب للفعل طاوعه، وتقول فتحت، هذا فعل متعد كذلك، وهذا المفعول الذي تعدى إليه هذا الفعل استجاب للفعل. نعم. فيمكنك من هذا أن تقول في معنى المطاوعة إنها حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، يعني يحصل أثر بسبب تعدي الفعل المتعدي بسبب تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، يتعلق ينتقل إليه. وهكذا قال المؤلف، قال ومعنى المطاوعة، هكذا عندكم في المتن، قال ومعنى المطاوعة حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله. نعم. فعندنا إذن نفس الفعل وهو المطاوعة، وعندنا الفعل الذي وقعت فيه المطاوعة وهو المطاوع على اسم الفاعل، عندنا الفعل الذي وافق الأول، هذا المطاوع هو الباب الذي نحن فيه الآن، هذا الفعل يقال فيه مطاوع نعم على صيغة اسم الفاعل، وعندنا الفعل الذي وقعت مطاوعته هو الأصلي، كسرت الزجاجة فكسرت هنا أو كسر زيد الزجاجة فانكسر الزجاج، كسر هنا هذا هو الأول، هذا المطاوع. نعم. الفعل الذي وقعت مطاوعته هو المطاوع، فإذا قلت كسرت الزجاجة فانكسر الزجاج فانكسر هنا مطاوع، مطاوع لأي شيء؟ مطاوع للمطاوع الذي هو كسرته. نعم، فالمطاوع على اسم المفعول والمطاوع على اسم الفاعل. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم، إن انكسر، نعم انكسر هنا هو هو ماذا؟ هو المطاوع، هو المطاوع. انكسر هو المطاوع، وكسر هو المطاوع، كسر هو المطاوع. نعم، أنت تقول فتحت الباب فانفتح. فتحت هذا المطاوع، مطاوع على اسم المفعول. فانفتح هذا هو الباب الذي نحن فيه الآن. انفعل، انفتح، هذا هو ماذا؟ المطاوع، هذا هو المطاوع. ما الفعل الذي أحدثه هذا المطاوع؟ المطاوعة، أحدث مطاوعة. نعم، فهمتم؟ فهمتم إلى الآن؟ نعم. واعلم هنا شيئا مهما، وهو أن ما ذكرناه من المطاوعة والمطاوع والمطاوع إنما هو لبيان المطاوعة ما هي وكيف تجري، وما هو أصل الفعل المطاوع، وما هو أصل الفعل المطاوع، أصله كيف، ما مطاوعه. نعم، وليس شرطا في الكلام أن تذكر حينما تتكلم في الكلام الإنشائي العادي، حينما تنشئ كلاما، ليس شرطا في هذا الكلام أن تذكر المطاوع والمطاوعة جميعا، ليس شرطا أن تذكر المطاوعة والمطاوعة جميعا، لا، فيجوز في الكلام أن أذكر المطاوعة فقط، وهو الباب الذي نحن بصدده، انفعل، انفعل، ينفعل، انفعالا، باب الانفعال، فيجوز أن أكتفي في الكلام بماذا؟ بهذا المطاوع، فأقول مثلا انكسر الزجاج، انكسر الزجاج فقط، هكذا كلام صحيح. ويجوز أن أذكر المطاوع فقط فأقول كسرت الزجاجة. نعم، ويجوز أن أجمع فأقول كسرت الزجاجة فانكسر. كل هذا بحسب الحاجة في أداء المعاني التي أقصد إلى بيانها. فأقول كسرت الزجاج فانكسر الزجاج إذا كان غرضي بيان أن الزجاج قد انكسر بفعلي الذي أحدثته فيه وهو كسرته، وأريد التأكيد على أن الزجاج هو الذي انكسر، فأقول فانكسر الزجاج، كسرت الزجاج فانكسر الزجاج، وإلا يمكنني أن أقول فانكسر. ولكن إذا أردت أن أؤكد وأن أبين الأهمية واهتمامي وعنايتي بالزجاج فأقول كسرت الزجاج فانكسر الزجاج. نعم، هذا في باب البلاغة، الحذف والإثبات والحذف والذكر. نعم، ونفهم مما سبق أن المطاوعة فيها تأثير وفيها تأثر، المطاوعة فيها تأثير وفيها تأثر، ففيها تأثير يقع من الفعل المتعدي الذي هو المطاوع، وفيها تأثر يقع من الفعل المطاوع. نعم، يعني فيها تأثير، يعني فعل فيها تأثير، فيها صدور وتأثير من أي فعل؟ من الفعل المطاوع، من الفعل المطاوع الأصلي. كسر الزجاجة، كسر زيد الزجاجة فانكسر، كسر هذا فيه تأثير. لماذا؟ هو متعد، متعد لماذا؟ لأي شيء؟ هو متعد لمفعول به. لذلك قال المؤلف في معنى المطاوعة، قال حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله المتعدي. فالفعل المطاوع لا بد أن يكون متعديا، وإلا فالآخر كيف يطاوعه، كيف يظهر التأثر؟ نعم. فعندنا تأثير وتأثر. تأثير يقع من الفعل المطاوع، وتأثر يقع من الفعل المطاوع. ما هو الفعل المطاوع؟ انفعل ينفعل انفعالا. نعم. ومن هنا قال الصرفيون لابد وأن يكون الفعل في هذه الأفعال التي هي أفعال المطاوعة علاجيا، لابد أن يكون علاجيا هذا التأثر. نعم، لابد أن يكون علاجيا. ومعنى كونه علاجيا، طبعا في هذا الباب فقط لا نتكلم على كل المطاوعة ولا نتكلم على التأثير، ولكن التأثير نتج عنه أو ناسبه قدر زائد، وهو أن يكون علاجيا، أن يكون علاجيا حتى يقع التأثر. نعم. ما معنى علاجيا؟ معنى كونه علاجيا يعني أنه يحتوي على حركة وعمل، أنه يحتوي على حركة وعمل، فيكون من أعمال الجوارح لا من أعمال القلوب، ويدرك بالبصر كذلك، لأنه حركة وعمل، والحركة والعمل لابد أن يقع تحت قدرة البصر. نعم. ولذلك لا يصح في هذا الباب، باب الانفعال، انفعل ينفعل انفعالا، أن تقول أكرمته فانكرم، أكرمته فانكرم. نعم. وإن كان فعلا متعديا، ولكن الفعل المتعدي نعم فيه تأثير، ولكن أين التأثر هنا؟ كيف ألاحظ التأثر هنا في الانكرام؟ لا يقال انكرم ينكرم انكراما، نعم، ولا يقال لا يقال كما قلت أكرمته فانكرم، ولا يقال انغم غممته فانغم، غممته فانغم، لأن الغم أمر معنوي لا يرى بالبصر ولا يدرك بالحس. نعم. ولا تقل كذلك فهمته فانفهم، فهمته فانفهم، على باب انفعل ينفعل انفعالا، انفهم ينفهم انفهاما، فهمته فانفهم، لتقول إن فهمته هذا المطاوع، وانفهم هذا المطاوع. لا يقال هذا. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون علاجيا، يعني تعالجه، يعني تبذل فيه حركة وتبذل فيه عملا، شيئا يدرك، تبذل فيه شيئا يدرك بالحس ويقع تحت البصر. نعم. لذلك قل كسرته فانكسر، ولا تقل غممته فانغم، ولا فهمته فانفهم، ولا أكرمته فانكرم. كيف انكرم؟ أين التأثر هنا؟ نعم. هذا ليس من كلام العرب، فالعرب لا يقولون مثل ذلك. نعم. لأنه ليس من الأفعال أو الأعمال العلاجية التي لها تأثير أو لها أثر يرى ويدرك بالحس وبالبصر. نعم. ولكننا نجد المناطق يقولون، عدمه فانعدم، عدمه فانعدم، وهذا خطأ، والعرب لا يقولون مثل ذلك، فمثل ذلك لا يدرك بالبصر. وهذا الاستعمال وغيره، وهذا الاستعمال عند المناطق عدمته فانعدم وغيره كثير من الأخطاء في اللغة التي وقعت في كلام المناطق، إنما نشأت عن ترجمتهم لكتب المنطق عن غير العرب، فوقعوا في كثير من ترجمات غير دقيقة ولا تجري على لسان العرب. ولذلك فقد يعني تعقبهم النحاة في ذلك، تعقبهم النحاة في ذلك. نعم. وهذا الباب انفعل ينفعل انفعالا أكثر ما يأتي مطاوعا للثلاثي المجرد المتعدي للواحد، أكثر ما يأتي من الثلاثي المجرد المتعدي للواحد، يعني يكون المطاوع فيه، المطاوع يكون ثلاثيا مجردا متعديا لواحد. الثلاثي المجرد عرفتموه، يتعدى لواحد يعني يعني لا يكون لازما. المطاوعة تستلزم أن يكون المطاوع متعديا، هذا مفهوم ينبغي ألا يغيب عنكم. المطاوعة تستلزم، المطاوعة تستلزم ألا يكون المطاوع لازما، تستلزم المطاوعة أن يكون المطاوع متعديا، تستلزم المطاوعة أن يكون المطاوع متعديا. نعم. فأكثر ما يأتي مطاوعا في هذا الباب أن يكون مطاوعه يعني الذي الذي طاعه هذا الباب، الذي طاوعه هذا الباب أكثر ما يكون، أكثر ما يكون ماذا؟ من الثلاثي المجرد المزيد بحرف واحد، المتعد معذرة من الثلاثي المجرد المتعدي للواحد، من الثلاثي المجرد المتعدي للواحد. نعم. لماذا؟ لأننا عرفنا أنه لابد أن يكون متعديا لأجل حدوث الأثر، ولأجل حدوث التأثر فتحدث المطاوعة. نعم. بل لابد كذلك أن يكون علاجيا، وهو أخص من أخص من التعدي، لابد أن يكون علاجيا وهو شيء مشترط زائد، لا يكون في كل المطاوعة كما سنعرف في الباب التالي إن شاء الله، هذا لا يكون في كل المطاوعة. وفي أحوال، في أحوال قليلة، في أحوال قليلة يكون هذا الباب انفعل ينفعل انفعالا مطاوعا للباب الأول من أبواب الثلاثي المزيد بحرف، وهو أفعل، أفعل يفعل إفعالا، باب الإفعال، أفعل يفعل إفعالا، أكرم يكرم إكراما. تقول أغلقت الباب فانغلق، أغلقت الباب فانغلق. نعم. فأغلقت على وزن أفعلت، أغلق يغلق إغلاقا. نعم. فتقول أغلقت الباب فانغلق، وتقول أزعجته فانزعج، وأزعجته هنا بمعنى أبعدته، لأن الفعل علاجي وليس بمعنى أقلقته وضايقته كما قد يتبادر، لا، الإزعاج يقولون مثلا لقد أزعج فلانا عن هنا عن مكانه، لقد أزعج فلانا عن هذا الحي، يعني دفعه أبعده عن هذا الحي، أزعجه عنه، وهذا تجدونه في اللغة القديمة، وإلا فهذا مندثر في استعمالاتنا، أزعجه بمعنى أنه أبعده عن المكان، هذا هو معنى أزعجه، هذا هو الأصل في هذا المعنى. نعم. ومنه انحدر المعنى الذي نتكلم نحن فيه الآن، أنت تزعجه تقلقه حتى يبعد عنك، حتى يضيق بك وينصرف عنك. نعم. فإذا المطاوع في هذا الباب ربما يأتي ربما يأتي على أفعل من الثلاثي المجرد المزيد بحرف، هو أول باب من الثلاثي المجرد المزيد بحرف. نعم. والأكثر أنه يأتي من ثلاثي مجرد متعد لواحد، من ثلاثي مجرد متعد لواحد. نعم. فهذا الباب انفعل ينفعل انفعالا يأتي لمعنى واحد هو المطاوعة، وبعض العلماء يذهب إلى أن هذا الباب قد يأتي لغير المطاوعة، مثل قولك انسلخ الشهر وانطلق زيد، فلا يوجد هنا مطاوع، أين المطاوع؟ لا نقول سلخت الشهر فانسلخ، هل هذا يقال سلخت الشهر؟ هو انسلخ وحده، لم نسلخ نحن الشهر. نعم. فلا نقول سلخت الشهر فانسلخ، ولا أطلقت زيدا فانطلق، هذا لا يوجد. وكذلك تقول انكمش الثوب، ولا يوجد مطاوع هنا. هل تقول كمشته فانكمش؟ لا، هو انكمش وحده، فكيف نحل هذا الإشكال؟ فقد عرفنا أن هذا الباب يأتي للمطاوعة فقط. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله قد حل هذا الإشكال في كتابه دروس التصريف، في كتابه دروس التصريف، فذكر أن بعض الأفعال فعلا قد وردت هكذا، ذكر أن بعض الأفعال وردت هكذا في كلام العرب من غير أن يكون له يعني ورد من باب الانفعال، انفعل ينفعل انفعالا، من غير أن يكون لها ثلاثي مجرد، نعم، أن يكون مجردا من الزوائد، ليس لها ثلاثي مجرد من الزوائد، يعني لا نجد مطاوعا لهذه الأفعال التي من باب الانفعال، لا نجد لها مطاوعا، فكيف نقول إن هذا الباب للمطاوعة؟ قال الشيخ محي الدين عبد الحميد ما معناه؟ هذه الأفعال قليلة جدا، فلم تبلغ أن تكون قاعدة أو أصلا من المعاني بحيث نقول إنها جاءت للمعنى كذا، لم تبلغ أن تكون أصلا، هي قليلة، ولذلك ظل الأصل هو المطاوعة، لأنه الكثير الغالب، هو الذي يشكل القاعدة. ويكون قصد المؤلف هنا على هذا الكلام، يكون قصد المؤلف من مجيء الباب على المطاوعة أي على الأصل الغالب الذي يكون القاعدة، ولو اختلفت في بعض الأفعال القليلة، نعم، فالمقرر والمشهور أن هذا الباب لا ينقطع عن المطاوعة، أن هذا الباب لا ينقطع عن المطاوعة في المطاوعة، انتبه، لا ينقطع عن المطاوعة في ماذا؟ نعم، لا ينقطع عن المطاوعة في المطاوع، معذرة، لا ينقطع عن المطاوعة في المطاوع، ومطاوعه لابد أن يكون متعديا، الفعل الأصلي لابد أن يكون متعديا، نعم، وهذا الباب يأتي للمطاوعة، هذا هو المشهور. وورود بعض الأفعال، ورود بعض الأفعال على خلاف ذلك هذا لا يضر، ورود بعض الأفعال على خلاف ذلك هذا لا يضر، لأنه قليل جدا، نادر جدا، لا يخرق القاعدة، فيكون قصد المؤلف كما نبه إلى ذلك الشيخ محي الدين، يكون قصد المؤلف على هذا الكلام أن يكون ذلك هو الأصل الغالب، نعم. وننتقل إلى الباب الثاني من أبواب المزيد على الثلاثي بحرفين، نعم. نحن قلنا هنا، طيب، لكن أنبه تنبيها قبل الانتقال، نحن قلنا كسرت الزجاج فانكسر ذلك الزجاج، تشعرون أن الجملة فيها نوع من الزيادة، يعني يمكن أن نقول كسرت الزجاج فانكسر، لكن لماذا كسرت الزجاج فانكسر ذلك الزجاج؟ لماذا هذا الإظهار في موضع الإضمار؟ كسرت الزجاج فانكسر، أي الزجاج، لكن فانكسر ذلك الزجاج لماذا؟ لأن باب المطاوعة قد يخفى، باب المطاوعة قد يخفى على المبتدئ، ومؤلف هذا الكتاب وضعه للمبتدئين، مؤلف هذا الكتاب وضعه للمبتدئين، فأراد أن يبين لك أركان المطاوعة، أن يقول لك هناك مطاوعة وهناك مطاوع وهناك مطاوع، هناك مطاوعة وهناك مطاوع وهناك مطاوع، وهذه الثلاثة ترتبط، فالفعل المطاوع الذي هو انفعل ينفعل، هذا الفعل المطاوع انكسر ينكسر، هذا لا يكون منفكا عن الفعل المطاوع، وإنما هو جاء متأثرا به، هو لم يأتي ماذا؟ لم يأتي أجنبيا، لم يأتي جديدا هكذا من البداية، نعم. يعني قولنا كسرت الزجاج فانكسر. أراد أن يشرح لك العلاقات بين المطاوعة والمطاوعة أو في داخل المطاوعة، العلاقة بين المطاوع والمطاوع، وأن الفعل الذي يفعله أو يقع في المطاوع، أن الفعل المطاوع هو الفعل، هو تأثر مباشر بالفعل المطاوع. نعم. فقال لك ماذا؟ قال لك فانكسر، كسرت الزجاجة، فانكسر ذلك الزجاج، يعني ليس زجاجا آخر، كسرت الزجاجة، فذلك الزجاج الذي أنا كسرته قبل فعلي فانكسر. فهمتم قصد المؤلف هنا؟ كلمته ليست ركيكة، مقصودة. انتبهوا لأول وهلة، ربما تظن أنه كلام ساذج يمط الكلام. لماذا يمط الكلام؟ كسرت الزجاجة فانكسر ذلك الزجاج، ما نفهم هذا الكلام. كسرت الزجاجة فانكسر، كسرت الزجاجة فانكسر، انتهى الأمر. لكن ما بالنا كسرت الزجاجة فانكسر ذلك الزجاج؟ هو يشرح لك في المثال، انظر، بل هذا دقة، يشرح لك في المثال، يشرح لك أركان المطاوعة، يشرح لك فلسفة المطاوعة. يقول لك المطاوعة أن يوجد فعل مطاوع هو يتأثر بالفعل المطاوع وليس منفصلا عنه. فلذلك قال الذي انكسر هنا هو ذلك الزجاج الذي كسرته في الفعل المطاوع، فقبل فعلي وليس زجاجا آخر، ليس زجاجا آخر. نعم. فهمتم؟ لذلك قال بعد هذا المثال، انظر ماذا قال، قال فإن انكسار الزجاجة أثر حصل عن تعلق الكسر الذي هو الفعل المتعدي، يعني أثر عن تعلق الكسر الذي هو الفعل الأول المطاوع الذي هو الفعل المتعدي. فالفعل لابد أن الفعل المتعدي، الفعل المطاوع لابد أن يكون متعديا. فهمتم يعني سر ما ترونه الآن من كسرت الزجاج فانكسر ذلك الزجاج؟ إذا نفهم من ذلك أن المثال يراد به التوضيح، حتى لو خرج ركيكا، حتى لو خرج نوعا بالنسبة إلى قانون البلاغة وجمال الكلام سخيفا، هو يريد أن يمثل لك، فليمثل بكل شيء، فليمثل بالبسكوت والشاي، ستفهمه. المهم أن تفهم القاعدة. سبحان الله، ما كانوا متصنعين الشراح القدماء، ما كانوا متصنعين، يأتي لك بأي شيء حتى تفهمه، حتى تفهم القاعدة فقط، ولا يعنيه أي شيء آخر. نعم. وننتقل إلى الباب الثاني من أبواب المزيد على الثلاثي بحرفين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني، افتعل يفتعل افتعالا، موزونه اجتمع يجتمع اجتماعا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والتاء بين الفاء والعين، وبناؤه للمطاوعة أيضا، نحو جمعت الإبل فاجتمع ذلك الإبل، جمعت الإبل فاجتمع ذلك الإبل. نعم. قدم هذا الباب على الذي يليه لأن الزيادة فيه وقعت قبل آخر الكلمة، بينما الباب التالي وهو باب الافعلال، الباب القادم باب الافعلال، اسمه الافعلال. نعم. افعل يفعل فعلالا، افعل يفعل فعلالا، هذا الباب وقعت فيه، هذا الباب وقعت الزيادة فيه في آخر الكلمة. نعم. الوزنان أو البابان يتفقان في وقوع الألف في أول الكلمة، في وقوع الهمزة في أول الكلمة. بعد ذلك الباب الثاني افتعل، وقعت فيه التاء الزائدة قبل آخر الكلمة، الحرف الزائد وهو التاء وقع قبل آخر الكلمة. أما الوزن الذي يليه وهو افعل، وقعت الزيادة في النهاية في آخر الباب افعل. تلاحظون هناك لام، هناك لام زائدة، انقطع الصوت مرة أخرى. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ ليست الفاء هي التي وقعت في أول الكلمة، الزيادة هي التي وقعت في أول الكلمة. الألف، نعم الألف، نعم الألف، الهمزة، الهمزة، الهمزة وقعت في البابين في أول الكلمة، نعم. ولكن الحرف الثاني، هذا ثلاثي مزيد بحرفين، ولكن الحرف الثاني وقع في هذا الباب الثاني افتعل، يفتعل افتعالا قبل آخر الكلمة. أما في الباب الذي يليه باب الافعلال، هذا الباب الثاني الافتعال، الافتعال، الباب الثالث الافعلال، افعل يفعل افعلالا، وقعت الهمزة في أول الكلمة ولكن وقع الحرف الزائد الثاني في آخر الكلمة. تلاحظون أننا نقول افعل، افعل، يعني هناك لام زائدة وقعت في آخر الكلمة، ولذلك قدم ماذا؟ قدم هذا الباب، قدم هذا الباب، وقدمه كذلك لسبب آخر، هو أنه يأتي لازما ومتعديا، بينما الباب التالي باب الافعلال يأتي لازما فقط، يأتي لازما فقط، نعم. وقدمه كذلك لسبب ثالث، وهو أنه يجيء للمطاوعة، يجيء للمطاوعة، ليس والفعل والباب الثالث ليس كذلك، باب الافعلال افعل يفعل افعلالا ليس كذلك، هذا يجيء للمطاوعة، ها. فكان قريبا من الباب السابق باب الانفعال، يعني باب الانفعال وباب الافعلال وباب الباب الأول هو باب الانفعال، نعم، باب الانفعال وباب الافتعال يأتيان للمطاوعة، باب الانفعال وباب الافتعال، انفعل ينفعل انفعالا وافتعل يفتعل افتعالا يأتيان للمطاوعة، فكان قريبا منه. بينما الباب التالي الذي هو الباب الثالث لا يأتي للمطاوعة، نعم. قال الباب الثاني افتعل يفتعل افتعالا، موزونه اجتمع يجتمع اجتماعا، نعم. وعلامته، طبعا أن تحفظون هذا المتن، وهذا الموزون لابد أن يكون كرأس الباب، الموزون لابد أن يكون كالميزان تماما، هم لم يأتوا بالموزون على غير علة، كما ذكرت لكم لم يأتوا بالموزون على غير علة، نعم. فأنتم هذا الموزون اجتمع يجتمع اجتماعا، كما قلت لكم من قبل أكثر كلام أهل العلم يستعملون فيه الموزون لا الميزان، لا يقولون افتعل من باب افتعل يفتعل، وإنما يقولون من باب اجتمع يجتمع، من باب ضرب يضرب، من باب نصر ينصر، من باب فتح يفتح، من باب جلس يجلس، نعم. قال جمعت الإبل، نعم. قال موزونه اجتمع يجتمع اجتماعا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والتاء بين الفاء والعين، هذا واضح. قال وبناؤه للمطاوعة أيضا، وبناؤه للمطاوعة أيضا، يعني كالباب السابق، نحو جمعت الإبل فاجتمع ذلك الإبل. هذا المثال قد تبدو فيه بعض المشكلات، لأنه كان ينبغي أن يقول، كان ينبغي أن يقول، أن يقول ماذا؟ فاجتمعت الإبل، جمعت الإبل فاجتمعت الإبل، ولكن الواقع أن هناك مشكلات اجتمعت في هذا في الجملة التي حوت الفعل المطاوع، أو المطاوع. نعم. فالمقام هنا مقام إضمار. ها؟ المقام هنا مقام إضمار، يعني مقام أن يستعمل الضمير، لأن المتحدث عنه، لأن المتحدث عنه وهو الإبل مذكوف. أنت تقول جمعت الإبل، فاجتمعت الإبل. لماذا يقول فاجتمع ذلك الإبل؟ جمعت الإبل فاجتمعت، انتهى الأمر، جمعت الإبل فاجتمعت. أشار بعض الشراح إلى معنى جميل جدا، وهو أن المؤلف هنا قد وضع كما قلنا هناك في فانكسر ذلك الزجاج. المؤلف هنا قد وضع هذا المتن للمبتدئين، وباب المطاوعة قد يصعب على المبتدئ استيعابه بسهولة، ولذلك قال في هذا المثال تحت هذا الباب فاجتمع ذلك الإبل، كذلك فعل في الباب الماضي فانكسر ذلك الزجاج، ليوضح لك أن هذا الزجاج بنفسه هو الذي انكسر. نعم، واضح. ولم يكن الفعل فعلا جديدا مستقلا. كذلك في فاجتمع ذلك الإبل، يعني نفس هذه الإبل التي وقع عليها فعل الجمع هي قد اجتمعت، نفس هذه الإبل التي وقع عليها أو تعدى إليها فعل ماذا؟ الفعل المطاوع، المطاوع بفتح الواو، المطاوع. نعم، يعني جاء فعلها مطاوع، مطاوعا للفعل الأول المطاوع، فكان مطاوعا له ولم يكن فعلا جديدا مستقلا. نعم. لكن قال علي بن عثمان صاحب تلخيص الأساس الذي هو أحد شروح هذا المتن، هو من الشروح المتينة، من أجود شروحه حقيقة، هو أعلى من الكافوي، ولكنه مفيد جدا ويعنى فيه بالتوثيق وبالنقل. نعم، هو شرح متين، شرح متين، شرح جيد مناسب جدا. نعم، قال بعد أن هو الذي ذكر هذا الكلام، ولكنه أصلا لخص هذا من حاشية أخرى أو من شرح آخر. نعم، لخص هذا من كتاب آخر غير موجود، لا نعرف عنه إذا كان مطبوعا، يعني إذا كان طبع واندثر أو كان مخطوطا أو مفقودا. نعم، يعني المعلومات حوله غامضة بعض الشيء، الذي هو أصل الأساس، يعني الأساس الذي هو أصل التلخيص، كتابه اسمه تلخيص الأساس، فهناك شرح اسمه هناك شرح اسمه الأساس، وهذا تلخيص للأساس، تلخيص للأساس. نعم، هو الذي أورد هذا الكلام، هو الذي أورد هذا الاعتذار أو هذا التأويل للمؤلف. نعم، ولكنه قال بعدها يعني ما يعني، قال ولكن كان ينبغي أن يقول تلك الإبل لا ذلك الإبل، يعني هذا في المثال، في هذا المثال جمعت الإبل فاجتمع ذلك الإبل، لا فاجتمع تلك الإبل، لا ينبغي فاجتمعت تلك الإبل، ينبغي أن يقول فاجتمعت تلك الإبل أو فاجتمع تلك الإبل. نعم، لا أن يقول ذلك الإبل. نعم، واستريحوا قليلا ثم نعود إن شاء الله. طيب، نرجع إن شاء الله. بقي شيء وهو حول ما يفيده هذا البناء من المعنى، ما يفيده هذا البناء من المعنى. فقد ذكرنا في بداية الكلام على الباب أن من أسباب تقديم هذا الباب على الباب الذي يليه هو أن هذا الباب يجيء للمتعدي وللازم، يعني فعله يكون لازما ويكون متعديا، يعني قد يكون لازما وقد يكون متعديا. ومعنى هذا أنه لا يأتي للمطاوعة فقط، ومعنى هذا أنه لا يأتي للمطاوعة فقط. نعم، بل يكون متعديا ويكون لازما. وهذا هو الواقع. فهذا البناء لا يأتي فقط للمطاوعة، وإنما يأتي للمطاوعة غالبا، يأتي للمطاوعة غالبا كما نبه عليه الشراح. ولكن المؤلف طريقته هي أنه يقتصر على ذكر المعاني الأكثر استعمالا. طريقته هي أنه يقتصر على ذكر المعاني الأكثر استعمالا ويترك المعاني الأقل استعمالا، ويترك المعاني الأقل استعمالا. نعم. فمن المعاني الأخرى التي يأتي عليها هذا البناء الاتخاذ. الاتخاذ، نعم، تقول اختبر الأمر أو اختبرت الأمر، أي اتخذت منه خبرا أو أخذت خبرا. نعم. واشتوى، أي اتخذ شواء. اشتوى أي اتخذ شواء. فمن المعاني التي يأتي عليها هذا البناء الاتخاذ. ويأتي كذلك لزيادة المبالغة، تقول اكتسب، اكتسب المال، اكتسب العلم، أي بالغ في الكسب. انظر، هو اكتسب على وزن افتعل، ولكنه لم يأتي للمطاوعة هنا. هل كسبته فاكتسب، أكسبته فاكتسب؟ لا، لم يأتي على ذلك، وإنما جاء ابتداء هكذا اكتسب، بمعنى المبالغة في الكسب. نعم. وغير ذلك من المعاني يأتي عليها هذا الباب. ولكن هناك فرقا، انتبهوا، هذا أمر مهم كذلك، ولكن هناك فرقا بين المطاوعة في هذا الباب والمطاوعة في الباب السابق. هناك فرق بين المطاوعة في هذا الباب والمطاوعة في الباب السابق. فالمطاوعة في الانفعال، المطاوعة في الانفعال، انفعل ينفعل انفعالا، الباب الأول من الثلاثي المزيد لحرفين، يشترط في فعلها أن يكون علاجيا. وعرفتم ما معنى علاجيا، أي ما معنى أن يكون علاجيا؟ يعني أن يكون مما يحدث بعمل وحس وحركة. نعم. أما المطاوعة هنا في الافتعال فلا يشترط فيها أن يكون الفعل علاجيا، ولذلك جاز أن تقول هنا فقط غمه فاغتم. غمه فاغتم، غمه فاغتم. لم يصلح في الانفعال أن تقول غمه فانغم، لأن انغم باب الانغمام أو باب الانفعال، لا يصح طبعا باب الانغمام، ولكن إذا أجريت هذا الموزون عليه سيكون الانغمام، وهذا خطأ. نعم. في باب الافتعال، بأسماء المصادر، في باب الانكسار، لابد أن يكون المطاوع ماذا؟ لابد أن يكون الفعل، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون علاجيا، لابد أن يكون علاجيا. أما هنا فلا يشترط ذلك، فلذلك جاز أن تستعمل أن تستعمله في المعنويات، أن تقول غممته فاغتم، فيجوز اغتم ولا يجوز انغم. انغم ليس من كلام العرب، اغتم من كلام العرب. نعم. نعم. ولكن هذا كذلك يدعو إلى السؤال، لماذا تنازلنا في الافتعال، في باب الافتعال، افتعل يفتعل افتعالا، لماذا تنازلنا عن شرط كون الفعل علاجيا؟ لماذا؟ الجواب، لأن الباب الذي وضع للمطاوعة أصالة هو باب الانفعال، أما باب الافتعال فكأنه، انتبه إلى الكلام، فكأنه شاذ في معنى المطاوعة، يشبه، ليس شاذا، يشبه الشاذ وليس بشاذ. يشبهه في ماذا؟ في أنه دخيل على المطاوعة. فلما كان كأنه جاء على خلاف الأصل والقاعدة، تكسرت الشروط التي في القاعدة. نعم. فالشاذ يتهاون فيه في الشروط، يعني كأنه جاء وحده هكذا مستثنى على ما عرفتم من معنى الشاذ في اللغة. ماذا كيف عرفتم الشاذ في اللغة؟ يحفظ ولا يقاس عليه، يأتي هكذا وحده لا علاقة له بالقاعدة. يأتي مجردا عن القاعدة وضوابطها وشروطها، هكذا هو شاذ، يأتي هكذا شاذ، ولولا أنه خالف القاعدة ما كان شاذا. أليس كذلك؟ أنتم تقولون هنا هذا شاذ، يعني هكذا جاء على خلاف القاعدة، ولكنه يحفظ ولا يقاس عليه. نعم، نحن قلنا القاعدة أن كل ما دخل تحت فعل يفعل لابد أن يكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق. جاء أبا يأبى، وكان حقه أن يكون أبا يأبي، تذكرون هذا الكلام؟ كان حقه أن يكون أبا يأبي، ولكنه جاء أبا يأبى، فنقول هذا شاذ مخالف للقاعدة يحفظ ولا يقاس عليه. وطالما أنه خالف القاعدة، أي أنه كسر القاعدة، فمن باب أولى أن يكسر الضوابط والشروط التي تتعلق بالقاعدة. فلما جاء هذا الباب كأنه ليس شاذا، كأنه شاذ في معنى المطاوعة، لأن الذي يتشرب المطاوعة ويغرق في المطاوعة هو باب الانفعال، انفعل ينفعل انفعالا. لما كان كذلك أشبه الشاذ في سقوط الشروط، والشذوذ يجر إلى شذوذ، هو خلاص انفتح انفرط، نعم انفرط الخيط، انتهى الأمر. نعم، فهذا يشبه الذي يحفظ ولا يقاس عليه. نعم، فلما كان على هذه الحال كان استعمال هذا الباب في المطاوعة سهلا، يعني دون شروط، فجاءت هكذا متحررة، هذه الأوزان أو هذا الباب جاء هكذا متحررا من ماذا؟ من شرط العلاجية في الفعل، ولكنه ليس شاذا على كل حال، هو يأتي للمطاوعة، والباب فيه واسع، فيأتي للأفعال العلاجية وغير العلاجية. نعم، يأتي للعلاجية وغير العلاجية. جماعة الإبل فاجتمع ذلك الإبل، هذا هو الباب الثاني. نعم، وقلنا الفرق بين المطاوعة في هذا الباب والمطاوعة في الباب الذي قبله هو أن المطاوعة في باب الانفعال يشترط فيها أن تكون علاجية، أما المطاوعة في باب الاستعال فلا يشترط فيها ذلك، بل تأتي للعلاجية ولغير العلاجية. تقول غممته فاغتم. نعم، وننتقل إلى الباب الثالث من أبواب الثلاثي المزيد بحرفين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: افعل يفعل فعلالا. قلنا هذا باب الفعلال، ونلاحظ أنه أيضا يبدأ بهمزة الوصل، وهذا آخر ما يبدأ بهمزة الوصل من الثلاثي المزيد بحرفين الذي هو خمسة أبواب. بعد ذلك عندنا البابان يبدأان بالتاء، باب التفاعل، نعم، وباب التفاعل، تفاعل يتفاعل تفاعلا، وتفاعل تفاعل يتفاعل تفاعلا. نعم، قال الباب الثالث، انقطع الصوت، قال الباب الثالث: افعل يفعل فعلالا، موزونه احمر يحمر احمرارا، وعلامته ان يكون ماضيه على خمسة احرف بزيادة الهمزة في اوله، وحرف اخر من جنس لام فعله في اخره، وبناؤه لمبالغة اللازم، وقيل للالوان والعيوب. مثال الألوان نحو احمر زيد، ومثال العيوب نحو اعور زيد. نعم، قال: وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله، وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره. ولأجل ذلك أخر عن الباب الذي قبله، لأن الحرف الثاني فيه كما قلنا جاء في آخر الكلمة، بينما الحرف الثاني في باب الافتعال جاء في أثناء الكلمة، افتعل حرف التاء. نعم، قدم هذا الباب على تاليه كما ذكرنا، لأنه يشترك مع البابين الماضيين في أنه يبدأ بهمزة الوصل وهي تسقط في الوصل كما عرفنا، فيصير مثل الثلاثي المزيد بحرف، إذا سقطت كان في النطق أربعة أحرف يعني. نعم. ولهذا قدم الأبواب المزيد بهمزة الوصل على البابين الأخيرين المزيدين بالتاء. تفهم هذا؟ افهم هذا. نعم. قال هنا في هذه الأبواب: انفعل ينفعل انفعالا، وافتعل يفتعل افتعالا، وافعل يفعل فعلالا. نعم. قال موزونه: احمر يحمر احمرارا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره. انتبهوا، نلاحظ هنا أن المؤلف جعل الحرف الزائد هو الحرف الأخير، جعل الحرف الزائد هو الحرف الأخير. نعم. وذلك للوهلة الأولى يبدو مخالفا لمذهبه الذي ذكره في باب التفعيل. تذكرون باب التفعيل؟ فعل يفعل تفعيلا، أول باب من أبواب الثلاثي المزيد بحرف، حينما قلنا إن الزائد هو العين الأولى الساكنة، باب فعل يفعل تفعيلا. ذكرنا هناك أن الزائد على مذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي والذي اتبعه المؤلف، لعلكم تذكرون هذا، بل ينبغي أن تكونوا ذاكرين لهذا. نعم. حينما ذكرنا هناك أن الأول هو الزائد، أن الأول هو الزائد. نعم. لأنه الساكن، ولأن القول بأن الثاني هو الزائد يدفعنا للتكلف بتسكين الأول وتحريك الثاني. نعم. فلماذا ذهب هنا إلى أن الزائد هو الأخير؟ لماذا؟ لماذا ذهب هنا إلى أن الزائد هو الأخير؟ وهل يكون المؤلف قد تناقض؟ الجواب لا، لم يتناقض، لأن العلة التي ذكرناها هناك والتي أعدناها الآن لا تنطبق على هذا الباب. العلة التي ذكرناها هناك لا تنطبق على هذا الباب، لأن السكون هنا في اللام الأولى هو سكون لأجل الإدغام، وليس أنه سكون أصلي في الحرف حتى نقول إنه أولى بأن يكون زائدا. أما السكون في فعل أي سكون العين الأولى، فهو لكراهة توالي أربع حركات، يعني من أول الأمر هكذا، فلأن يحظى الحرف الزائد بهذا السكون أولى، لأن يحظى الحرف الساكن بهذا السكون، الحرف الزائد بهذا السكون أولى. يعني أن نقول إن سكونه لكراهة توالي أربع حركات أن يكون الحرف الزائد هو هذا الساكن يحظى بهذا السكون أولى من أن يكون الحرف غير الزائد. نعم. وبهذا لا يكون مؤلف متن البناء قد تناقض، أو أنه نسي التعليل الأول، فانتبه لذلك، انتبه لذلك. نعم. فالعلة غير العلة في الحقيقة، العلة غير العلة، السكون في الحرف الأخير هنا هو لأجل الإدغام، هو لأجل الإدغام. نعم. في اللام الأولى، في اللام الأولى هو سكون لأجل الإدغام فقط وليس سكونا أصليا. نعم. قال: وبناؤه لمبالغة اللازم، وبناؤه لمبالغة اللازم أي يأتي للمبالغة في الفعل اللازم، ولا يكون هذا البناء إلا للازم. هذا البناء هذا البناء الثالث، وهذا الباب الثالث أو هذا الوزن الثالث، لا يكون إلا للازم. نعم، افعل يفعل فعلالا لا يكون إلا للازم. قال وبناؤه لمبالغة اللازم، وقيل للألوان والعيوب، وقيل للألوان والعيوب. انتبهوا، هذا النص من المؤلف يحتاج إلى تركيز وفهم، لأننا سنقول هنا وهل تتنافى المبالغة للازم مع الألوان والعيوب. أنا أسألكم الآن، هل تتنافى المبالغة للازم مع الألوان والعيوب؟ يعني أن نقول هذا يأتي للمبالغة، لمبالغة اللازم، هل هذا يتنافى مع استعماله في الألوان والعيوب؟ أسألكم أجيبوا، واحد فقط هو الذي أجاب. سنصل إلى هذا الكلام. يقول أخوكم لا يتنافى، ولكن ليس معناه المبالغة في اللون. نعم سنأتي، لكن أولا فقط أسأل عن التنافي، هل كونها تتنافى، أو هل كونها للمبالغة يلزم منها عدم استعمالها في الألوان، أو كونها في الألوان والعيوب يلزم منها عدم استعمالها في المبالغة؟ أم أنه لا تنافي؟ لا تنافي في الحقيقة. ولهذا لابد أن أفهم كلام المؤلف هنا، هو يقول بهكذا بصيغة التمريض وقيل الألوان والعيوب، لا تتنافى المبالغة للازم مع الألوان والعيوب، فقد يكون لمبالغة اللازم مع كون هذا اللازم المبالغ فيه هو في الألوان والعيوب. نعم، مثل احمر واصفر وعور هي للازم وفي الألوان والعيوب. نعم، ولذلك ولأجل أن عدم التنافي شيء واضح، فيمكننا حمل هذا القيل على أنه يقصد به الألوان والعيوب من غير إرادة المبالغة، تقصد به الألوان والعيوب من غير إرادة المبالغة، وهذا خطأ، هذا خطأ، لكنه الوجه الذي يمكن أن نفهم منه قول المؤلف وقيل للألوان والعيوب. هو قال لمبالغة اللازم، ثم قال وقيل للألوان والعيوب، يعني الألوان والعيوب من غير ماذا؟ من غير مبالغة، يعني في الألوان والعيوب مطلقا، وهذا كما قلت خطأ. افعل يفعل فعلالا أن يستعمل في الألوان والعيوب من غير مبالغة، هذا خطأ. نعم، عدم التنافي واضح جدا، فلا يبقى إلا أنه يقصد إرادة الألوان والعيوب من غير قصد المبالغة. وكلام بعض العلماء في التعبير عن المعنى المراد بهذا الباب جيد جدا، كالمحقق الترتزاني رحمه الله وغيره، نعم، هو في المبالغة، وهذا كما قلت يظهر من كلام بعض العلماء كالترتزاني وغيره، يذهبون إلى أنه في الألوان والعيوب وفيه مبالغة. تعبيراتهم جميلة جدا، هي قريبة مما أقوله الآن. يذكرون أنه يأتي في الألوان والعيوب وفيه مبالغة، أو أنه للمبالغة ويختص بالألوان والعيوب، هو للمبالغة ويختص للألوان أو بالألوان والعيوب. نعم، فهذا جمع لطيف يجعل الكلام خاليا عن الإشكال، وهذا مذهب الجمهور، أن هذا البناء يأتي لمبالغة اللازم، يعني لمبالغة الفعل اللازم، وأنه يختص بالألوان والعيوب. كونه يأتي لمبالغة اللازم لا يتعارض ولا يتنافى مع كونه في الألوان والعيوب، يأتي لمبالغة اللازم في الألوان والعيوب، لا إشكال في هذا. الألوان والعيوب لا تكون إلا لازمة، لا تكون إلا لازمة، وهذا على سبيل الغالب، يعني مجيئه على هذا المعنى على سبيل الغالب، وإلا فقد يأتي نادرا لغير المبالغة أصلا. فقولنا انقض الحائط، انقض الحائط، نعم. وقولنا ارعوى فهي من باب افعل، لان اصلها ارعوى، استثقال الواواني فقلبوا الثانية ياء، ارعوي فسكنت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت ارعوى، نعم. ثم يقول، طب إذن هنا نفهم، قيل للألوان والعيوب، يعني هناك قول بأنها في الألوان والعيوب بغير قصد المبالغة، وهذا خطأ كما قلنا، ولكننا نحاول أن نفهم كلام المؤلف، نحاول أن نفهم كلام المؤلف، نعم. ويذكر الشراح تفسيرات أخرى في لكلام المؤلف، مؤلف متن البناء، لكن لا يناسب ذكرها هذا المقام. أنا فقط هنا أحاول أن أفتح الباب في هذا المقام، أفتح الباب، نعم. قال مثال الألوان نحو احمر زيد، ومثال العيوب نحو اعور زيد، نعم. فكونه يأتي في الألوان والعيوب يجعله ملازما للزوم، لأن اللون لا يجاوز صاحبه، والعيب لا يجاوز صاحبه. وتلاحظون أن الغرض من التمثيل في النحو والصرف هنا هو مجرد البيان للقاعدة، مجرد البيان للقاعدة دون العناية ببلاغة المثال أو سخافته، نعم. بل السخيف هو أن يعنوا بروعة المثال في التمثيل في النحو والصرف، هذا هو السخيف هنا، أن ينتبهوا إلى روعة المثال. هذا إشغال للطالب عن ماذا؟ هذا إشغال له عن المقصود الأصلي من العلم. استعمال اللغة واسع وباب الأدب واسع، أما إذا كنت تدخل في علم معين تريد أن تخرج بقواعد معينة، فهنا ينبغي أن تركز وأن يكون كل فعلك دائرا في فلك هذه الفائدة، ماذا أريد هنا. فإذا كنت تريد تحقيق مسألة نحوية فلا تنشغل ببلاغة المثال، فلا تنشغل بروعة المثال، كما قلت استعمل البسكوت والشاي لا إشكال. نحن كل الأمثلة في النحو عندنا، ضرب زيد عمرا، وكلم زيد عمرا، وفعل زيد، حتى صارت هناك عداوة، صارت عداوة بين زيد وعمر، أمثلة كلها في من حيث البلاغة، انظروا إلى الحيثية، لابد أن أنظر بزاوية معينة، هي تؤدي وظيفتها في البيان، ولكن من حيث البلاغة ومن حيث الجمال وكذا وكذا سخيفة، أمثلة سخيفة يعني لا معنى لها. ضرب زيد عمرا، ما ضرب زيد عمرا هذا، نعم. بل قد يوافق الإطناب والتطويل، قد يوافق الحال، قد يأتي على مقتضى الحال، كما هنا جماعة الإبل فاجتمع ذلك الإبل، كسرت الزجاج فانكسر ذلك الزجاج، هذا يشرح في المثال، هذا يشرح في المثال، فمثاله ليس ساقطا، هذا يشرح في المثال. يفهم الذي كتب هذا الكلام، يفهم ماذا يريد، لا ينظر إلى جمال المثال كمثال وكلغة عربية وكأدب وكلسان العرب، وإنما ينظر فقط إلى القدر إلى القدر الذي يحتاجه من كلام العرب. هنا هو يقول هنا ماذا؟ يقول لابد أن يكون صحيحا صرفيا أو أن يكون صحيحا نحويا، فيكتفي بهذا ويوظف كل شيء لأن يكون المثال صحيحا، حتى لو كان من حيث اللغة في الأصل ركيكا، هذا لا يعنيه في شيء في هذا المقام، في هذا المقام، نعم. وننتقل إلى الباب الرابع من المزيد على الثلاثي بحرفين. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الرابع تفاعل يتفاعل تفاعلا. إذن هذا باب التفاعل، هذا باب التفاعل، انتبه لا يدخل عليك. هناك في الثلاثي المزيد بحرف باب التفعيل، فعل يفاعل تفعيلا، فعل يفاعل تفعيلا. نعم، كلم يكلم تكليما. نعم، قال الباب الرابع تفعل يتفعل تفعلا، موزونه تكلم يتكلم تكلما، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء. انقطع الصوت. اليوم يكثر انقطاع الصوت. نعم، قال الباب الرابع تفعل يتفعل تفعلا، موزونه تكلم يتكلم تكلما، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله، وحرف آخر من جنس عين فعله بين التاء والعين، وبناؤه للتكلف. ومعنى التكلف تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء، ومعنى التكلف تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء، نحو تعلمت العلم مسألة مسألة. نعم، فهمنا مما كررناه سابقا أن البابين الأخيرين قد أخر لابتدائهما بالتاء، والتاء لا تسقط كهمزة الوصل. نعم، فهما أبعد من صورة الثلاثي المزيد بحرف، فهمنا ذلك. وأما تقديم هذا الباب تفعل يتفعل تفعلا على تفاعل يتفاعل تفاعلا الذي هو الباب الأخير الخامس، ها الباب التالي، فلماذا؟ لأن الزائد فيه عدا التاء هو من جنس أصول الكلمة، الزائد هنا من جنس أصول الكلمة، تقول تفعل تفعل، التاء زائدة أجنبية عن الكلمة، أما العين فهي من جنس حروف الكلمة. أما في تفاعل يتفاعل تفاعلا فالزائد فيه الألف، التاء والألف كلاهما أجنبيان، كلاهما أجنبيان. نعم، قد جاء المصدر من هذا البناء على تفاعل، انتبه، قال تفاعل يتفاعل تفاعلا، جاء المصدر من هذا البناء على تفعل، وذلك وفقا للقاعدة. ما هي القاعدة؟ القاعدة هي أن كل ما كان ماضيه على التاء فإنه يضم في المصدر، يضم في المصدر. ما الذي يضم في المصدر؟ يضم ما قبل آخره في المصدر. نعم، كل ما كان ماضيه على التاء، كل ما كان ماضيه على التاء فإنه في المصدر يضم ما قبل آخره، يضم ما قبل آخره، وذلك لإيجاد الفرق بينه وبين الماضي، لأنك لو لم تقل في المصدر تفعل وقلت تفعل فسيكون المصدر هو هو الماضي في النطق فيقع اللبس. نعم، وهذا في غير الناقص، يعني الذي آخره ياء، فإنه إن كان كذلك كسرنا، كسرنا ما قبل الآخر. لماذا؟ لتجانس العين الياء، وقد تعرضتم لمثل هذا في النحو، تعرضتم لمثل هذا في النحو. نعم، وترون في ذلك أيضا تطبيقا لمفهوم رفع الثقل في النطق، فتقول تمنى يتمنى تمنيا، وترجى يترجى ترجيا، وتعدى يتعدى تعديا، ولا تقول تمنيا ولا ترجيا ولا تعديا، هذا ثقيل، هذا ثقيل كما هو واضح. لا تقول تمنى يتمنى تمنيا، وإن كان المثال الوزن تفعل يتفعل تفعلا، ولكن هذا آخره ياء، فينبغي أن تكسر ما قبل الياء. لماذا؟ لتجانس لتجانس حركة ما قبل الياء الياء، لتجانس حركة ما قبل الياء الياء. وقفتم على هذا في النحو وكذا، وهذا تطبيق لمفهوم قاعدتي أو لمفهوم رفع الثقل كما ترون، واضح هو أظن. أما إذا لم يكن ياء، إذا لم يكن ناقصا، فإنك تضم ما قبل الآخر إذا كان الماضي، إذا كان أول الماضي تاء، إذا كان أول الماضي تاء. نعم، هذه القاعدة. وهناك صيغ أخرى لمصادر هذا الباب، فربما يأتي على تفعال، تفعال مثل التملاق، وهو على قياس لغة أهل اليمن. نعم، لكن لا تقف كثيرا عند ذلك. فهذا الباب هو باب التفاعل، هذا الباب هو باب التفاعل، وميزانه تفاعل يتفاعل تفاعلا. نعم، قال تفاعل يتفاعل تفاعلا، موزونه تكلم يتكلم تكلما، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله وحرف آخر وحرف آخر من جنس عين فعله بين الفاء والعين، وبناؤه للتكلف. ومعنى التكلف تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء. نعم، وتلاحظون أنه في المثال قد أطال لأجل الشرح. انظر المثال هنا جيد أيضا. قال نحو تعلمت العلم مسألة بعد مسألة، حصله شيئا فشيئا، يعني أنه أخذ وحداته، أخذه بأجزائه جزءا جزءا هكذا، لم يحصله مرة واحدة، وإنما حصله شيئا فشيئا، تكلفه، تجشمه. التجشم هو التكلف. فلان جشمني هذا الأمر، أي كلفني هذا الأمر. نعم، فهو يتكلفه، يتكلف تحصيل الشيء شيئا فشيئا. ولذلك ضرب مثالا هنا بالعلم. العلم حقيقته المسائل، المسائل هي أجزاؤه الداخلية. فيقول هنا تعلمت العلم مسألة مسألة، تعلمت العلم مسألة مسألة، هذا تفسير وشرح لتحصيل الشيء شيئا فشيئا، تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء. نعم، فتلاحظون في المثال أنه قد أطال لأجل الشرح فلا مزيد على بيانه. نعم، فقد أتى بالمتن والشرح جميعا، يعني قوله تعلمت العلم معناه تجشمت تحصيله شيئا فشيئا أو مسألة بعد مسألة. نعم، وهناك أمر يتعلق بالمعنى الذي يأتي عليه هذا الباب، لأن جمهور المحققين، انتبهوا إلى هذا الكلام جيدا، إلى هذا الكلام جيدا، جمهور المحققين ذهبوا إلى أن هذا الباب يأتي للمطاوعة كذلك، للمطاوعة، هذا الباب الرابع تفعل يتفعل تفعلا يأتي كذلك للمطاوعة. وعرفتم ما هي المطاوعة وفهمتموها، وهي معنى غالب في هذا الباب. جمهور المحققين يذهبون إلى أنها معنى غالب في هذا الباب، فلماذا لم يذكره المؤلف؟ وقد استقرأنا مما سبق من طريقته بل من كتابه كله أنه يذكر المعاني الغالبة المشهورة. هذا بالفعل يستدعي التأمل. وقد حاول بعض الشراح، وهو الشيخ علي بن عثمان صاحب ترخيص الأساس، حاول أن يجد وجها لهذا، ولكنه كذلك ومع ذكره لهذا الوجه وصفه بأنه فيه نوع تمحل، يعني نوع تكلف وتأويل زائد، يعني كأنه بالغ في التأويل، حاول يعني أن يؤول فلم يأتي التأويل خاليا عن النظر، يعني التأويل جاء مبالغا فيه. نعم، ولكن ذلك كان لإيجاد وجه للمؤلف. نعم، فذكر في ذلك أنه أراد أن المؤلف حينما قال هذا الباب، حينما قال إن هذا الباب يأتي للتكلف حينما قال إنه يأتي للتكلف قال وبناؤه للتكلف، أراد بذلك اندراج معنى المطاوعة تحت معنى التكلف، يعني كأن المطاوعة ستفهم من معنى التكلف، كأن المطاوعة ستفهم من معنى التكلف، فاختصر الكلام وقلل الأقسام، فلم يذكر المطاوعة والتكلف بل ذكر التكلف فقط، وتفهم منه المطاوعة ضمنا. وهذا الصنيع معتبر عند المحققين، يعني يقدرونه ولا يعيبونه. فهذا وجه، هذا وجه، نعم هذا وجه في إيجاد تفسير لعدم ذكر المؤلف للمطاوعة مع كونها مذهب الجمهور من المحققين. نعم وهذا الباب لو جاء الفعل في هذا الباب للمطاوعة، نحن قلنا المطاوعة الآن وهو مذهب المحققين، وهذا لم ينص عليه المؤلف، وتكلمنا على وجه حاول صاحب التلخيص أو تلخيص الأساس أن يجده وأن يفسر به صنيع المؤلف، وأن التكلف يدخل فيه، أن التكلف تدخل فيه المطاوعة. نعم فلو جاء هذا الفعل للمطاوعة، فالمطاوع هنا هو فعل. العلماء دائما يفتشون ويبحثون ويستقصون، ولكننا لا يمكن أن نفعل هذا في هذا المتن، نفعل كل شيء في هذا المتن، لأن هناك مراحل أخرى، وسننتهي إن شاء الله تعالى في كدراسة للأصول والقواعد في علم الصرف، سننتهي بشافية ابن الحاجب إن شاء الله وشروحها المهمة، وعلى رأسها شرح رضي الدين. نعم فالمطاوع هنا هو فعل، أي الباب الثاني من الثلاثي المزيد بحرف. ما هي أبواب الثلاثي المزيد بحرف؟ أفعل يفعل إفعالا، وفعل يفعل تفعيلا، وفاعل يفاعل مفاعلة، وفعالا وفيعالا، لغة أهل اليمن فيعالا. نعم فالباب الثاني فعل يفعل، فعل يفعل مفاعلة، فعل يفعل تفعيلا. نعم لأنه عندنا ثلاثة أبواب، أفعل يفعل إفعالا، وفعل يفعل تفعيلا، نعم وفاعل يفاعل مفاعلة، وفعالا وفيعالا. نعم فهذا الباب الثاني فعل يفعل تفعيلا، فعل يفعل تفعيلا، هو المطاوع، المطاوع وليس المطاوع. المطاوع هو الباب الذي نحن فيه، حينما نقول هذا الباب يأتي للمطاوعة فهو الباب الذي نتكلم فيه، ويأتي الفعل فيه يأتي مطاوعا، فيكون مطاوعا لمطاوع في باب آخر. فهذا المطاوع، هذا المطاوع من قبل المطاوع في باب تفعل يتفعل تفعلا، هو باب فعل يفعل تفعيلا، الباب الثاني من الثلاثي المزيد بحرف واحد. نعم كما تقول علمه فتعلم. هنا علم من أي باب؟ هذا المطاوع من أي باب؟ من باب فعل الثلاثي المزيد بحرف، الباب الثاني من الثلاثي المزيد بحرف. نعم وانتبه، من المعاني التي يأتي عليها هذا الباب التجنب والترك، كذلك هناك معاني أخرى يأتي عليها هذا الباب، من هذه المعاني التجنب والترك، يعني أن فاعل الفعل تجنب وترك أصل الفعل، يعني أن فاعل الفعل تجنب وترك أصل الفعل. مثاله ما في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى معاذ بن جبل فقال له يا معاذ، فقال معاذ رضي الله عنه لبيك يا رسول الله وسعديك، قالها 3 مرات: لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أن محمدا عبده ورسوله، هكذا في الحديث، وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قالها مرة، أنا فقط أعيد الكلمة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن يتكلوا، يعني لا تخبرهم، لأنك لو أخبرتهم سيتكلوا. يقولون هنا أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخبر بها عند موته تأثما، يعني يتجنب بذلك الوقوع في الإثم بكتمان هذا العلم. ونحن نسمع هذا الحديث الآن لا نفهم هذه الكلمة من معاذ رضي الله عنه إلا يعني بمعرفة المعاني التي ندرسها الآن في علم الصرف. فربما فهمنا من تأثما أي ارتكابا للإثم ووقوعا فيه، يعني فعلها تأثما، يعني أنا سآثم وأمري إلى الله، يعني سآثم، أنا مجبر وسآثم، يعني أو إنني متضايق من الإثم، أفعلها تأثما يعني إنني آثم وأتضايق من الإثم. انقطع الصوت مرة أخرى. إلى أين سمعتم؟ أخبر بها عند موته تأثما. نعم، هكذا ورد في كتب السنة البخاري ومسلم أنه أخبر بها عند موته تأثما. وقلت إننا لا نستطيع أن نفهم هذه الكلمة من معاذ رضي الله عنه إلا من خلال دراسة علم الصرف. نعم، إلا من خلال معرفة المعاني التي يأتي عليها باب تفاعل يتفاعل تفاعلا، لأن من ضمنها التجنب والترك. قالها تأثما يعني قالها يتجنب الإثم، يتجنب بذلك بقوله الوقوع في الإثم بكتمان هذا العلم. حينما يقولون قالها تأثما، ما معنى قالها تأثما؟ يعني قالها يتجنب بقوله الوقوع في الإثم لأجل كتمان العلم. نعم، ونحن الآن لا نفهم ما معنى قالها تأثما. ربما نفهم أنه يراد به ماذا يراد به، يعني وهو يشعر بالإثم، قالها يعني مجبر على قولها وهو يتأثم، يعني أشعر بالإثم هكذا، يعني سآثم وأمري إلى الله كما يقال، أو إنني أشعر بالإثم وهكذا. لا، تأثما يعني تجنبا للإثم. نعم، وكذلك نقول التهجد، تهجد زيد، يتهجد، نحن نقول التهجد، صلاة التهجد، ولا نعلم، لا نفهم معناها. الهجود هو النوم، الهجود ليس هو السهر كما نفهم نحن الآن، الهجود هو النوم، والتهجد هو ترك النوم. التهجد اجتناب النوم. فهذه استعمالات يعني لا نعرفها نحن الآن، لا نستعملها ولا نعرفها أصلا للأسف. نعم، لغتنا ولا نستعملها. وننتقل إلى الباب الخامس والأخير من أبواب الثلاثي المزيد بحرفين. قال: الباب الخامس: تفاعل يتفاعل تفاعلا، موزونه تباعد يتباعد تباعدا، وعلامته أن يكون ماضيه على 5 أحرف بزيادة التاء في أوله والألف بين الفاء والعين، وبناؤه للمشاركة بين الاثنين فصاعدا. مثال المشاركة بين الاثنين نحو تباعد زيد عن عمرو، ومثال المشاركة بين الاثنين فصاعدا نحو تصالح القوم. على القاعدة التي ذكرناها في البناء السابق، فإن العين من المصدر هنا مضمومة لأجل ماذا؟ لأجل إحداث الفرق بين الماضي والمصدر. لأجل إحداث الفرق بين الماضي والمصدر. نعم، لأنك لو قلت تفاعل يتفاعل تفاعل، هو لفظ المصدر. واللغة مبنية على ماذا؟ على دفع الالتباس. كلام العرب مبني على دفع الالتباس. نعم. قال وبناؤه للمشاركة، المراد هنا هو التشارك. نحن قد تكلمنا على المشاركة في باب فاعل يفاعل مفاعلة، وفعالا وفعالا، قاتل يقاتل مقاتلة، وقتالا وقتالا. وينبغي أن تكون مستحضرا لهذا المعنى ولهذا الكلام الذي قلته في المشاركة. نعم، قلت هناك إنه يعني انفصال الفاعلية والمفعولية في اللفظ، يعني في الإعراب، مع الاتفاق فيهما في المعنى والحقيقة. يعني قاتل زيد عمرا على الغالب، وإلا فقاتلهم الله ليس معناه الوقوع من الجهتين في المعنى. نعم، حينما أقول قاتل زيد عمرا، قاتل زيد عمرا، زيد فاعل وعمرا مفعول، هذا في اللفظ. أما في المعنى والحقيقة فزيد فعل الضرب ووقع عليه الضرب، أو فعل القتال، فعل القتل أو القتال ووقع عليه القتال، وعمر فعل نفس الفعل ووقع عليه الفعل. كذلك ضرب زيد عمرا، من حيث اللفظ، من حيث الإعراب، هناك فاعل وهناك مفعول، هناك فاعل وهناك مفعول، زيد فاعل، عمرو مفعول، عمرا مفعول. نعم. ومن حيث المعنى، من حيث المعنى، كلاهما ماذا؟ كلاهما فاعل ومفعول، كلاهما وقع منه الفعل ووقع عليه الفعل. نعم. التشارك هنا مختلف، التشارك هنا مختلف، لأن الشراح هنا فسروا المشاركة في كلام المؤلف، فسروا المشاركة بالتشارك، قالوا المراد هنا التشارك لا المشاركة. والتشارك يختلف عن المشاركة، لأن المشاركة التي شرحناها من قبل تعني وقوع الفعل من فاعل واحد في اللفظ، ووقوعه على مفعول واحد في اللفظ. في الجملة قاتل زيد عمرا تحوي فاعلا كما قلنا، وتحوي مفعولا. أما في المعنى فكلاهما فاعل ومفعول، هذه المشاركة. أما التشارك فهو يعني أن كل من الطرفين فاعل في نفس الجملة، في نفس الإعراب. تشارك زيد وعمر، يعني تشارك زيد تشارك عمر، فكلاهما في اللفظ فاعل. انتبه، كلاهما في اللفظ فاعل، تشارك زيد وتشارك عمرو، تشارك زيد وعمرو، تباعد زيد وعمرو، تباعد مثال الكتاب، تباعد زيد وعمرو، وهو موزون أيضا، والموزون خير ما يمثل به. نعم، حتى يثبت في الأذهان. تباعد زيد وعمرو، وسنأتي على نص الكتاب وما قيل فيه، لأنه قال تباعد زيد عن عمرو. نعم، فأنت تقوله في التشارك تباعد زيد وعمر، فزيد فاعل في اللفظ وعمر فاعل في اللفظ كذلك، في اللفظ كل منهما فاعل. نعم، بدليل أنك لو عكست وقلت تباعد عمر وزيد هو نفس المعنى، تباعد زيد وعمر، وتباعد عمر وزيد، هل يوجد اختلاف في المعنى؟ هل يوجد اختلاف في المعنى؟ تباعد زيد وعمر، وتباعد عمر وزيد، كلاهما فعل الفعل، كلاهما فاعل في اللفظ، كلاهما فاعل في اللفظ. نعم. أما في المعنى فكل منهما مفعول، المعنى كل منهما مفعول، هذا هو الفرق بين التشارك والمشاركة، والمراد هنا هو التشارك. فما هو الفرق إذن بين باب المفاعلة وبين باب التفاعل؟ نحن عندنا هنا باب ماذا؟ باب التفاعل، وهناك باب المفاعلة، الباب الثالث من أبواب الثلاثي المزيد بحرف فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا. نعم، ما الفرق إذن بين باب المفاعلة وباب التفاعل؟ فقد عرفنا أن زيادة المبنى لزيادة المعنى، فما الفرق بين باعد وتباعد؟ وما الفرق بين قاتل وتقاتل؟ في الفرق بين البابين كلام كثير للصرفيين، والجمهور على أنه لا فرق سوى أنه في قاتل زيد عمرا نستطيع أن نقف على ماذا؟ أن نقف على البادئ بالفعل، هذا أن نذهب الجمهور، نستطيع في قاتل زيد عمرا أن نقف على البادئ بالفعل، فالمرفوع لفظا هو البادئ بالفعل، يعني الفاعل في اللفظ هو البادئ بالفعل. أما في تقاتل أو تباعد فإننا لا نقف على البادئ بالفعل، فكلاهما مرفوع، فلا ميزة لأحدهما نعرف بها البادئ بالفعل، هذا مذهب الجمهور. الشريف الجوجاني في شرحه عن تصريف العزي يذهب إلى تفريق آخر لطيف، وهو أننا نستفيد من قاتل معرفة الغالب، نستفيد من قاتل معرفة من غلب الآخر في هذا القتال، يعني المرفوع في اللفظ أو الفاعل في اللفظ هو الغالب حتى لو كان القتال قد وقع من كليهما. نعم، هو انظروا محاولة إلى إيجاد ميزة جعلتنا نضع فاعلا ومفعولا في اللفظ، يعني يقولون كأنه إذا كان هناك فاعل ومفعول في اللفظ فلا بد هناك ميزة لهذا الفاعل. الجمهور يقول إنه نستفيد منه أنه هو الذي بدأ، ثم وقعت المشاركة من الاثنين. أما في هذا في المشاركة، أما في التشارك فلا نستطيع أن نعرف، لأن كليهما فاعل، كليهما في اللفظ فاعل، كلاهما مرفوع في اللفظ، فلا نعرف من بدأ، هذا هو الفرق بينهما عند الجمهور. الشريف الجرجاني في شرحها تصريف العز يقول الميزة التي أخذها الفاعل أنه هو الذي غلب انتصر يعني في القتال. نعم، وأما في تقاتل، هذا كلام الشريف، وأما في تقاتل فإننا لا نعرف من الذي غلب. أما الشيخ رضي الدين المحقق فإنه يخالف الجمهور ويذهب إلى أنه لا فرق بينهما في المعنى، وهذا قول شراح التسهيل كأبي حيان وابن هشام وابن عقيل، نعم، والمرادي وغيرهم، ولكن في الحقيقة لا مجال للتوسع هنا حول هذه المسألة، فهو يناسب مرتبة أخرى في دراسة علم التصريف. يمكنك أن تقول هنا إنه لا فرق بين البابين على ما حققه رضي الدين، ويمكنك أن تذهب مذهب الجمهور، لا حرج عليك، بل قد يكون أولى إذا أردت أن تتبع الجمهور، إذا أردت أن تكون مع أقوال أكثر العلماء، إذا أردت، وإن كان هناك محققون كرضي الدين. نعم، فلا يعني يناسب هذه المرتبة أن نتكلم في هذا التفصيل، ولكن نقول شيئا أخيرا حول قول رضي الدين إنه لا فرق. إذا رجحنا قول رضي الدين بعدم الفرق، فما يكون الفرق بين الصيغتين؟ أي ماذا نفعل في زيادة المبنى التي وقعت في هذا البناء؟ تفاعل، يتفاعل تفاعلا، ماذا نفعل في هذه الزيادة التي وقعت؟ نعم، ألم نقل إن زيادة المبنى لزيادة المعنى؟ فنحن هنا قلنا هناك فاعل يفاعل مفاعلة ثلاثي مزيد بحرف واحد، وهنا تباعد أو تفاعل يتفاعل تفاعلا، هذه زيادة في المبنى، ماذا نفعل في هذه الزيادة؟ ولماذا لم نقتصر على صيغة واحدة يحدث بها هذا المعنى إذا كان المعنى واحدا، لماذا لم نقتصر على صيغة واحدة؟ والجواب، من الموجود في كلام العرب أن يكون الغرض من اختلاف اللفظ هو مجرد التعبير بصيغة مختلفة. نعم، من الموجود في كلام العرب، من المتحقق في كلام العرب أن يكون غرضهم من الاختلاف في اللفظ مجرد التعبير بصيغة مختلفة. ولذلك نقول هنا هذا التنبيه، قاعدة زيادة المبنى لزيادة المعنى أغلبية، يعني تنطبق على أكثر الحالات لا كلية، يعني لا تنطبق على كل الحالات وإنما هي أغلبية أكثرية، تنطبق على أكثر على أكثر الحالات. نعم، وربما لا يناسب هنا أن ندخل في النوع الثالث، يعني هذا هو الباب الأخير من أبواب الثلاثي المزيد بحرفين، بقي لنا النوع الثالث الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، وهذا يأتي على أربعة أبواب، يأتي على أربعة أبواب ليكون التمام، ليكون التمام 12 بابا، 12 بابا هي أبواب الثلاثي المزيد بحرف، أبواب الثلاثي المزيد بحرف وحرفين وثلاثة أحرف، 12 بابا. إذن 12 بابا للثلاثي المزيد بحرف وحرفين وثلاثة أحرف، وستة أبواب للثلاثي المجرد، فهذه كم؟ هذه 18 بابا من 35 بابا، الثلاثي المجرد والثلاثي المزيد بحرف وحرفين وثلاثة أحرف تكون 18 بابا من أصل 35 بابا، هي أبواب هذا المتن. فنكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.